موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه، وعلى آله الأطهار، وعلى أصحابه الأخيار، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى غياب هذه الدار. أما بعد، فهذا هو الدرس 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي انعقد في 7 من شهر الله المحرم عام 38 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذنا في اللقاء الماضي أيها الفضلاء الشروط الصحيحة في البيع، وها نحن نثني بالشروط التي تكون فاسدة كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال: ومنها فاسد، ثم قال: يبطل العقد. فقسم الفاسد إلى أقسام. القسم الأول من الشروط الفاسدة هي الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. قال: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. هذا هو القسم الأول الذي ذكره علماء المذهب، وهو الشروط الفاسدة المفسدة. وكلام الحجاوي في الحكم الوضعي ولم يتطرق إلى الحكم التكليفي، أي ما حكم اشتراط هذا الشرط الفاسد في العقود؟ هل هو جائز أم لا؟ الجواب أنه محرم، هذا هو الحكم التكليفي. ومن اشترط هذا الشرط الممنوع شرعا فقد تقحم الإثم. إذن الشروط الفاسدة لا تحل، حتى ولو قلنا بعد ذلك سنبطلها، لأنها لا تؤثر في عقد البيع. وبهذا نعلم أن من عقد عقدا فيه شروط فاسدة وهو يتمكن من التخلص من هذه الشروط ولا يحتاج إلى هذا العقد أنه يأثم. أما إذا احتاج إلى هذا العقد حاجة ملحة ثم اشترط عليه الطرف الآخر ذلك الشرط الفاسد فهو غير آثم ولا عبرة بهذا الشرط. من ذلك أن يحتاج المسلم أن يودع أمواله أو راتبه في بنك ربوي، ولم يتسنى له أن ينتقل إلى بنك لا يعطي فائدة ربوية على هذه الرواتب، كمن يكون في بلد كافر وقال الراتب سينزل تلقائيا في هذا البنك الربوي الذي سيبذل فائدة في نهاية العام. هذا من ضمن الشروط. هو نعم يقول أنا لن أخذ ذلك منه، لن أخذ تلك الفائدة، أو إن بذلت لي وذهبت إلى حسابي فسأتخلص منها، لكنه قد دخل في شرط فاسد. فإن كان بإمكانه أن يتخلص من الشرط أو من العقد برمته ما حل له ذلك. ومن الصور أيضا ما يحصل في بعض أنواع بطاقات الائتمان. البطاقة الائتمانية يا إخوة مبناها على العلاقة القرضية بين حامل البطاقة والبنك الذي يبذل تلك البطاقة. فأنت عندما تصدر بطاقة ائتمان من بنك كذا وكذا وكان البنك غير إسلامي، فإنه سينزل في حسابك كل شهر مبلغا معينا، ثم يقول إن سددته خلال 45 يوما فدون ذلك فلا نأخذ منك زيادة، وإن مضت المدة دون سداد أخذنا منك على كل 100 ريالا أو ما شابه ذلك. فهو يقول أنا أحتاج إلى البطاقة الائتمانية وأنا في دولة أوروبية ولا يتعاملون إلا بالبطاقة الائتمانية، فأنا سأستصدر هذه البطاقة الائتمانية وسأبذل جهدي في عدم الوقوع في الشرط الفاسد، فسأسدد ما يعطى ما أعطاه من هذا البنك خلال 45 يوما. فإن كان بإمكانه إلغاء الشرط أو عدم الدخول في البطاقة أصلا ما يجوز له أن يدخل، حتى ولو قال إني أجزم أني سأسدد المبلغ قبل 45 يوم، قلنا لا يجوز لأنه عقد فاسد محرم. إذن حكم الدخول في العقود الفاسدة من حيث الحكم التكليفي المنع والتحريم. وأما الحكم الوضعي فعلى أقسام، من تلك الشروط ما يبطل العقد كما هو حال القسم الأول، ومن تلك الشروط ما لا يبطل العقد. قال المصنف: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر. وهنا سؤال: ألم يمر معنا صورة مشابهة لهذا وصححناها، حيث إننا تحدثنا سابقا عن من جمع بين بيع وكتابة بين بيع وإجارة بين بيع وصرف، وقلنا يصح البيع في تلك الأحوال إلا في الجمع بين البيع والكتابة في مسائل تفريق الصفقة، فهل هي هذه المسألة أم لا؟ لا، والخلط بينهما غلط. فمسألتنا الآن اشتراط عقد في عقد، هنا ليس اشتراطا، إنما اجتمع العقدان بعوض واحد، باع وأجر ب100,000، إذن اجتمع العقدان بعوض واحد. أما هنا يقول: لا أبيعك إلا بشرط أن تؤجرني، أو إلا بشرط أن أؤجرك، لا أصارفك إلا إذا أقرضتني، لا أقرضك إلا إذا صارفتني، إذا أجرتني، إذا بعت لي. هذا هو الجمع بين العقدين. قال المصنف رحمه الله: كسلف وقرض. صورة المسألة أن يقول: أسلفك بشرط أن تقرضني. أليس السلف هو القرض؟ الجواب: هنا السلم ويسمى سلفا، والقرض صورة مشابهة للسلف من حيث وجود الأجل، لكن في القرض تدفع نقدا ثم تعيده نقدا، وهنا تدفع نقدا في السلف وتعيده على ما اتفقتم عليه من المتاع أو من السلع أو من الحبوب ونحو ذلك مما يدخله السلم. صورة السلم أن أقول: هذه 100,000 في 100 كيس من البر الجيد صفاته كذا وكذا، أستلمه منك بعد سنتين. هذه صورة من صور السلم. وقد قدم ابن عباس المدينة والناس يسلفون في الثمار، يقول ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار أو في التمر السنة والسنتين وفي بعض الألفاظ والثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وجعل لهم شروطا كما هو معلوم. إذن الآن الجمع اشتراط القرض في السلف أو السلف في القرض أن يقول: أسلمني 100 كيس، خذ هذه 100,000 على أن تسلمني 100 كيس بعد سنة. قلت لي: لن أفعل هذا إلا بشرط. ما هو الشرط؟ أن تقرضني. فما حكم ذلك؟ لا يجوز، الشرط فاسد أو باطل. طيب، والعقد باطل كذلك عند علماء المذهب. هذه صورة السلف، اشتراط السلف في القرض أو القرض في السلف. قال: وبيع أيضا كأن يقول: أبيع عليك هذه الدار بشرط أن تقرضني 50,000، أو لا أقرضك إلا إذا بعتني هذه الدار. فهذه أيضا لا تحل لأنها عقد في عقد، والمسألة الأولى أيضا عقد في عقد، اشتراط عقد في آخر. أيضا وإجارة كأن يقول: لا أقرضك هذا المبلغ إلا بشرط أن تؤجرني سيارتك لمدة سنة، سواء كانت الأجرة مثل ما يؤجر الناس أو أقل أو أكثر، كل ذلك ممنوع عند علماء المذهب، فالشرط فاسد والعقد أيضا فاسد. قال وصرف كذلك، كأن يشترط إجارة في صرف أو قرضا في صرف، لا أقرضك إلا إذا صارفتني، إذا أعطيت هذه الدنانير وصارفتني بدراهم أقرضتك، ما فعلت هذا لا أقرضك. فهنا اجتمع قرض وصرف إلى غير ذلك. إذن اشتراط عقد في عقد عند علماء المذهب الشرط فاسد والعقد كذلك. إذن الشرط فاسد والعقد باطل. ما دليلهم على هذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وأنت عندما تقول لا أقرضك إلا بأن تؤجرني بيتك بكذا، أو لا أبيعك إلا أن تؤجرني بيتك بكذا، هذا اشتراط عقد في عقد، إذن هو بيعتان في بيعة فيمنع. وهناك دليل خاص على صورة من هذه الصورة المتقدمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قد مر معنا هذا سابقا، نهى عن بيع وسلف، أي لا يحل أن أقول لك بعتك سيارتي هذه بمئة ألف مؤجلة بشرط أن تقرضني الآن خمسين ألفا، هذا لا يجوز، لأنه داخل في النهي الوارد والثابت عنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع وسلف. ومن أهل العلم من قال اشتراط عقد في عقد آخر جائز، وهذه رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام وابن القيم، واستدلوا على ذلك بأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذا العقد جائز وحده، فكذلك جائز إذا اشترط في غيره. واستثنوا من هذا اشتراط القرض مع المعاوضة، إذا كان هناك شرط بين معاوضة وقرض فلا يحل، كأن يقول، طبعا قلت معاوضة لم أقل بيعا، حتى يشمل كل المعاوضات المالية سواء كان ذلك بيعا أو إجارة أو سلما أو غير ذلك. كان أقول لا أسلمك هذه المئة ألف في مئة كيس بر بعد سنة إلا أن تقرضني، فهنا لا يحل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، والبيع يقصد به هنا عقد معاوضة، سواء كان بيعا أو سلما أو إجارة، أي معاوضة تقتضي عوضا فلا يحل أن تجمع بينها وبين القرض على وجه الاشتراط. قالوا أيضا ليس في النصوص الشرعية ما يمنع اشتراط عقد في عقد إلا اشتراط السلف مع غيره فقط. إذن قالوا يجوز اشتراط عقد في عقد، فيجوز عند شيخ الإسلام أن تقول لا أبيعك هذه السيارة إلا بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة شهر، فالآن اشترطنا الإجارة في البيع، أو لو عكسنا ما أؤجرك البيت إلا بشرط أن تبيعني السيارة، يقول هذا لا يمنع منه لا نص من القرآن ولا نص من السنة ولا إجماع من عن السلف ولا قياس صحيح ولا مقصد من قصد الشريعة، ما المانع منه؟ ولا يؤدي إلى ربا ولا إلى ظلم ولا يؤدي إلى غرر ولا إلى ضرر. نعم. إذا كان هناك إكراه فقد تقدم معنا حكم بيع الإكراه، لكن أيضا مثل هذا يدخل في بقية الشروط التي صححناها سابقا. فإذا قلت لك اشتريت منك الحطب بشرط أن تحزمه، قالوا أكرهك، قال أكرهني على حزم الحطب، أنا ما أريد صراحة حزم الحطب لكني محتاج إلى بيعه، فأنا مكره على الوفاء بهذا الشرط. فمثله هنا، هناك سنصحح وهنا سنصحح. فالمقصود أن اشتراط العقد في العقد جائز على الصحيح إلا إذا كان أحد العقدين معاوضة والآخر سلفا أو قرضا. إذا كان أحد العوضين قرضا، إذا كان أحد العقدين قرضا والآخر معاوضة فلا يجوز. طيب اشتراط عقد معاوضة في عقد إرفاق هل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب القرض عقد إرفاق، القرض عقد إرفاق ما يجوز، لكن قصدكم أنتم عقد إرفاق قرض مع عقد غير معاوضة، يعني مع عقد إرفاق، إيه هذا الإشكال. يعني إذا كان هنا قرض والآخر ليس عوضا ليس معاوضة، لكن معاوضة مع قرض لا يجوز. طيب معاوضة مع معاوضة عند شيخ الإسلام يجوز، وعند جمهور العلماء المنع، وهو المذهب. دليل المانعين نهى عن بيعتين في بيعة. شيخ الإسلام يقول بيعتين في بيعة ليست هي اشتراط قرض، ليست هي اشتراط عقد في عقد، وإنما المقصود به بيع العينة. أحسنت، بيع العينة. ونهى عن بيع وشرطين أيضا يقصد به العينة اللي هو عن شرطين في بيع، وهكذا. وانتصر هذا لهذا ابن القيم كثيرا. الخلاصة نفضل إلا أن يكون أحد العقدين قرضا والآخر معاوضة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. الخلاصة، القسم الأول من شروط الفاسدة عند الحنابلة هي الشروط الفاسدة المفسدة للعقد. ما ضابطها يا حنابلة؟ قالوا ضابطها أن نشترط عقدا في عقد، أن يشترط أحد المتبايعين عقدا في عقد، سواء كان أحد العقدين قرضا والآخر معاوضة، أو كان كلاهما عقد معاوضة، كل ذلك لا يحل، أو كان قرضا في قرض، كل ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. الرواية الأخرى اشتراط عقد في عقد جائز، إلا أن يكون أحد العقدين قرضا والآخر معاوضة فلا يجوز، لأمرين. أولا لورود النص، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نهى عليه الصلاة والسلام عن سلف وبيع، عن بيع وسلف. اثنين، أن اشتراط المعاوضة في القرض أو اشتراط القرض في المعاوضة يفضي إلى أن يكون من قبيل القرض الذي جر نفعا. فأنا قلت لك ما أسلفك 50,000 حتى تشتري مني هذا الجهاز، إذا صار الآن السلف اقتضى ماذا؟ نفعا، القرض جر نفعا، والقرض إذا جر نفعا مشروطا صار محرما بإجماع المسلمين إذا كان ذلك النفع مشروطا أو معروفا عرفا. وتقدم تشديد الصحابة رضي الله عنهم في نفع المقرض بعد أن يقرضك أيها المقترض. طيب، ما رأيكم في اشتراط عقد قرض في عقد قرض؟ وهي المسألة التي يسميها العلماء أسلفني أسلفك. وهل منها الجمعية التعاونية أو الهكبة التي تسمى جمعية المعلمين أو لا؟ هذه مسائل في الواقع مهمة للغاية، والعلماء لهم كلام طويل فيها. أكثر العلماء على أن أسلفني أسلفك لا تحل، لأنها من قبيل القرض الذي جر نفعا. من صوره المعاصرة أن أقول لك أقرضني 100,000 حتى أسدد ديني في بنك الراجحي وآخذ تمويلا آخر. قلت لي سأفعل هذا بشرط أني بعد أن أسلفك وتخرج قرضا آخر تقرضني من هذا المبلغ، فأنا أقرضتك بشرط أن تقرضني، فقرض الأول جر لي نفعا وهو القرض الآخر، فهذا عامة العلماء على منعه لأنه من قبيل أسلفني أسلفك. هل منه الجمعية التعاونية أو جمعية المعلمين وضابطها أن يجتمع ثلة من المعلمين وليكونوا 10، يدفع كل منهم 5,000 شهريا ويقبض أحدهم 50,000 وهكذا؟ هذا محل نزاع طويل بين العلماء. والأرجح والله أعلم، حتى لا أطيل في هذه وفيها بحوث كثيرة، أفضلها بحث الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين الأستاذ الدكتور المتقاعد الذي كان في جامعة الملك سعود، صاحب شرح العمدة الذي أثنينا عليه سابقا في درس شرح العمدة. وهذا الرجل إذا كتب كتب، ومؤلفاته رائعة وبحوثه نافعة، نفع الله به، وهو من طلاب شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله. توصل من خلال هذا البحث إلى الجواز في صور وإلى المنع في صور. من الصور التي أجازها الشيخ هو ألا تشترط الجمعية في جمعية أخرى، فتجوز الهكبة أو جمعية المعلمين بشرط ألا تشترط على الأفراد أن يستمروا معك في جمعية في دورة قادمة، في دورة أخرى، لأن الاشتراط أن يدخلوا معك في دورة أخرى أشبهت أسلفني أسلفك. وأجاز الجمعية بهذا الشرط وبشروط أخرى. ومن العلماء من منع الجمعية مطلقا، ومنهم العلامة الفقيه الشيخ صالح الفوزان، فهو يرى تحريم جمعية المعلمين ويقول هي من قبيل أسلفني أسلفك ومن قبيل القرض الذي يجر نفعا. والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين يرون الجواز، بل فيها أجر وثواب لأن فيها تفريجا للكروبات. فلان يريد أن يتزوج بخمسين ألفا وليس عنده هذا المبلغ، ولن يجتمع له هذا المبلغ إلا بهذه الطريقة، فهو سيدخل في هذه الجمعية ويكون الأول ويقبض هذه الخمسين ألفا في أول شهر ويتزوج، ففيها تفريج للكروبات، وليست من القرض الذي يجر نفعا محرما. فإن قيل هذا دفع خمسة وحصل على خمسين، قلنا مجموع ما سيدفع خمسون، وما أخذه خمسون، في الواقع ليس فيها نفعا من حيث الزيادة. والأقرب ما ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وهو الجواز، لكن لا يشترط دورة في دورة أخرى حتى لا نقترب من مسألة أسلفني أسلفك. مثال أني أقول لك أقرضني خمسين ألفا، تقول لي أنا موافق بشرط أني بعد ثلاثة أشهر أربع أشهر أقترض منك خمسين ألفا أو مئة ألف أو ما شابه ذلك، هذه مسألة أقرضني أقرضك. بعض الإخوة يقول مثلا سلفني مئة ألف حتى أسدد ديني في البنك، وقال أنا موافق بشرط أنك بعد سنتين تصنع معي ذات الفعل، فتسلفني أنت بعد سنتين أيضا مئة ألف لكي أسدد أيضا البنك، هذه تدخل في أسلفني أسلفك. لكن إذا جاءت على غير وجه الاشتراط فلا بأس، أنا سلفتك خمسين ألفا ثم بعد زمن احتجت أن أقترض فاقترضت منك فلا حرج، لأن هذا ليس على وجه الشرط. إذن شيخ الإسلام ورواية في المذهب يجيزون اشتراط عقد في عقد بشرط ألا يكون أحد العقدين قرضا والآخر معاوضة، فإن كان القرضان جميعا معاوضة فلا حرج، بعتك بشرط أن تؤجرني لا إشكال في ذلك عند شيخ الإسلام خلافا للجمهور، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولأنه لم يثبت في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع تحريم ذلك. فضل. أحسنتم، لكن هذا قرض يقابله سداد، يعني على أسوأ الاحتمالات فإنما ندفعه نحن في الأعراس للمتزوج إنما هو اللي يسمونه عونة أو معونة أو إعانة أو كذا، هذا في الواقع قرض، يعني إذا على أسوأ الاحتمالات هو قرض، هو متردد ما بين الهبة المشروطة وما بين القرض، إما أنه هبة مشروطة، والهبة المشروطة جائزة، يجوز أن أهبك شيئا وأنا أشترط عليك إما بلفظ أو عرف أن تدفع لي ثمن هذا الشيء، وهذه الهبة تحصل بين عامة الناس والأغنياء أو عامة الناس والأمراء، فيأتي رجل من عامة الناس فيهدي إلى الأمير الفلاني هدية لا يقصد بها وجه ذلك الأمير، وإنما يقصد بها أن يرد له شيئا مماثلا أو أن يصنع له شيئا ينتفع به، هذه تسمى الهدية المشروطة، الهبة المشروطة، وهي في حكم البيع على كل حال، هي في حكم البيع وستأتي معنا إن شاء الله. فقد تكون هذه الدفوعات من قبيل الهدية المشروطة أو الهبة المشروطة، وقد تكون من قبيل القرض، يعني أني أعنتك الآن بخمسة آلاف على أن تردها لي في مناسبة لي أو لأحد أبنائي، والأعراف تختلف، فإن كان العرف على أنها قرض فلا حرج، وهذا يؤجر عليه الإنسان لأنه أقرض أخاه، لكن يسجل تلك الأموال التي أخذها من الناس في ورق حتى يردها لهم إذا كان عرف الناس على أنه قرض. أما إذا كان عرف الناس على أن ذلك إعانة فإن ردها فحسن وإن لم يردها فلا تثريب، فهي إذن من قبيل الهبة غير المشروطة، وهكذا فلا تدخل في أسلفني أسلفك، ما تدخل في هذا، أسلفني أسلفك تختلف، يعني أن أقرضك مئة ألف بشرط أنك بعد سنتين تقرضني أنت أيضا بعد ما ينتهي الوفاء الأول، تقرضني أنت أيضا، لكن هنا أعطيتك مئة ألف بشرط أن ترد لي المئة ألف، فهو قرض مع سداد وليس من قبيل أسلفني أسلفك. نعم. كيف أجاب شيخ الإسلام عن حديث نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال هو من قبيل بيع العينة، قال هو من قبيل بيع العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق إلا على العينة، هكذا قال. ثم قال رحمه الله وإن شرط ألا خسارة عليه. من المشترط؟ ها، وللمشتري، المشتري أحسنتم، المشتري يقول أشتري منك هذه السلعة بشرط ألا خسارة علي، متى ما خسرت فبيعنا الأول غير صحيح، أرد لك السلعة، أنا سأشتري منك الآن السيارة وسأذهب إلى السوق، فإن وجدت ثمنا أعلى أو ثمنا مساويا تم البيع، وإن وجدت ثمنا أقل فالبيع الذي بيننا لم يتم وأعود أرد لك السلعة. اشترط ألا خسارة عليه. أو متى نفق المبيع وإلا رده، أنا أشتري منك الآن هذه السلعة فإن نفقت وبيعت فالحمد لله، ما بيعت أنا أشترط أني أرجعها لك وأخذ ثمني، وهذا ما يسمى بالبيع تحت التصريف. حسنت، البيع تحت التصريف، وسيأتي الكلام عنه بعد قليل. التصريف يعني تبيع هذه السلعة على أن تصرفها وتبيعها، فإن تم ذلك وإلا فلك الخيار أن تعيدها لي، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، هذا من الأنواع أيضا، يعني يقول بعتك هذه السلعة بشرط ألا تبيع تلك السلعة ولا تهبها وإن كان عبدا لا تعتقه، أو بعتك هذا العبد فإن اعتقته فالولاء لي أنا البائع، فالولاء لي وليس لك أيها المعتق، أو أن يفعل ذلك. أن يفعل ذلك يعني أن يشترط عليه إثبات تلك الصفات لا نفيها، أبيعك بشرط أن تبيعه لا يمكث عندك، أبيعك هذه السيارة بشرط أنه غدا تبيعها، أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن تهبها لفلان أو أن تهبها لمن شئت أو أن تتبرع بها لجمعية خيرية أو ما شابه ذلك. هذا يحصل أحيانا، يريد مثلا تريد الجمعية الخيرية الفلانية مثلا جمعية البر أرضا معينة، فيقول التاجر يأتي طبعا تاجر ليشتريها من تاجر آخر، يقول صاحب الأرض أنا أبيعها منك بشرط أنك تمنحها لمن؟ لجمعية البر أو الجمعية الخيرية، لأنه يريد أن يحصل على الأجر، هي في السوق مليون، يقول أنا أبيع منك 500,000 بشرط أنك تهبها لتلك الجمعية. هذه من المقاصد، هذه عند الحنافلة لا يجوز، يكون لها شروط فاسدة. أو أن يعتق، يقول له أبيعك العبد بشرط أن تعتقه، قال بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق، يعني كل هذه الشروط عند الحنابلة فاسدة، لكنها فاسدة غير مبطلة للبيع. هذا هو القسم الثاني من الشروط الفاسدة، القسم الأول فاسدة مفسدة، القسم الثاني فاسدة غير مفسدة، نأتي الآن إليها واحدة واحدة. الشرط الأول قال وإن شرط ألا خسارة عليه، ألا خسارة عليه يعني ألا يخسر في ذلك المبيع، لا يحصل له النقص، فإذا قال أنا أشتري منك السلعة بشرط ألا خسارة علي فيها، فإن بعتها بخسارة أعدت إليك السلعة، يعني إذا ما وجدت من يشتريها بربح أعدت إليك السلعة، أو ما وجدت من يشتريها بثمنية أعدت إليك السلعة، هذا الشرط باطل عند الحنابلة. طيب إذا كان باطلا فما معنى ذلك؟ يعني قالوا البيع صحيح هذا الشرط لاغي، فلو رجع إليك وقال ما بعتها في السوق بربح ولا بمثلها أبغى أرد السلعة، نقول هذا الشرط لا عبرة به شرعا، فكأنه لم يقل، شرط لاغي. ما دليلكم على أن هذا الشرط باطل؟ قالوا لأنه ينافي مقتضى العقد. كيف كان مقتضيا لمنافاة العقد؟ كيف كان منافيا لمقتضى العقد؟ كيف منافي لمقتضى العقد؟ ما مقتضى العقد الذي نافاه هذا الشرط؟ تفضل. أن طيب جميل، إذا تم العقد وانتهى ألا نجوز شرط خيار الشرط؟ لكن لو اشترط عليك هذا الرجل خيار شرط وأضمر في قلبه أن يبحث عن سعر مناسب للسلعة وإلا ردها بس ما صرح، بأن قال اشتريت منك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، قلت أنت لا مانع عندي، المهم أن تحافظ على السيارة وتعيدها كما هي، وذهب هذا الرجل 3 أيام يبحث عن مشتري ما وجد، فبعد يومين رجع إليك وقال خذ سيارتك واعطني المبلغ، أله ذلك؟ له ذلك. فلما جوزتم هذه الصورة ولم تجوز الأولى؟ إلا اشترط، قال اشترط أني ما أخسر، أنا أخذ منك السلعة وأروح أبيعها في السوق، إن خسرت السلعة الخسارة أنت تضمنها أيها البائع، إذا أنا بعتها بأقل مما اشتريتها منك الفرق أنت تدفعه لي. قال ما عندي مانع، أنا واثق، اذهب بالسيارة وبيعها في السوق، إن بعتها بخسارة أنا أضمن لك الخسارة. قال حنابل هذا شرط فاسد. لما فاسد؟ لأنه ينافي مقتضى العقد. أنا أريد وجه المنافاة، كيف نافى مقتضى العقد؟ أي مشايخ فضل بيعتين في بيعة، من أي حيثية بيعتين في بيعة؟ لكن تقدم معنا أن البيعتين في بيعة يعنى بها العينة وهي ليست كذلك هنا. أيوة أنت قريب الآن، ها تم هذا ما ذكره الشيخ أيضا أنه يكون تم جميل، لكن ما ذكره الشيخ عبد السلام أقرب وغيره. مقتضى العقد أن يكون الضمان على من؟ أيوة الخرج بالضمان، يعني الضمان على من؟ الآن لو ربح الربح لمن؟ للمشتري. طيب لو خسر الخسارة على من؟ على البائع، وهل هذا ينفع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذه مسألة غاية في الأهمية، عن ربح ما لم يضمن. لا يجوز لك أن تربح في شيء وأنت غير ضامن له، وهذا من مفاسد بيع الشيء قبل قبضه. لا يجوز أن تبيع شيئا وأنت غير ضامن له، أو أن تربح في شيء وأنت غير ضامن له. ومن أمثلة ذلك أن تبيع ما لم يقبض. إذا اشترت منك سلعة وما زالت في حوزتك وحصل هناك تلف، فمن يضمنها؟ البائع. طيب لو بعتها وربحت، من سيربح؟ من الرابح الآن؟ المشتري. إذا أنا ربحت في شيء ليس علي ضمانه، هذا لا يجوز. الصورة أن أبيع سلعة وما زالت عند البائع، ومن هنا نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. هذا من والله أعلم من التعليلات التي ذكرها الفقهاء. قضية التنازع الذي يحصل هو قضية أن الضامن هنا البائع، على رأي بعض العلماء، فكيف أنا أربح في شيء والضامن غيري؟ وكما قال الفقهاء، بل هو حديث، الخراج بالضمان. إيش معنى الخراج بالضمان؟ يعني إن كان ربح فلي، وإن كانت من خسارة فعلي. أما الربح لي والخسارة على البائع الأول، لأن اشترطت عليه إن خسرت فالخسارة عليك، هذا لا يجوز، فهذا يخالف مقتضى العقد. هذا يخالف مقتضى العقد، وإذا خالف مقتضى العقد فإن الشرط يكون فاسدا. بلى، لكن الربح والخسارة على إنسان واحد بعينه، يعني أنا أربح وأنا أخسر. يعني إذا شريت منك السلعة، إن زاد ثمنها من الرابح؟ أنا المشتري، وإن نقص سعرها فمن الخاسر؟ أنا. لكن هذه الصورة، إن زاد سعرها أنا الرابح، إن نزل سعرها أنت الخاسر، هذا لا يجوز وفيه ظلم حتى ولو تراضيا على ذلك. لأن بعض الإخوة إذا ذكرت له عدم الجواز قال نحن متراضيان، حتى في الربا أنا راضي أني آخذ من البنك 100، إذا كان قرض طبعا مو تمويل، على أن أردها 105، أقول هذه قليلة، أنا سأخرج أضعافها في التجارة. لكن نقول لا، تراضي الشخصين لا يعني جواز المعاملة. هذا أجلكم الله، كأن يقول الزاني والزانية نحن متراضيان، فهل يجوز ذلك؟ ما يجيزه أحد. فكذلك في الربا. تفضل. ولكن البائع إيش؟ لكن البائع أقاله، جزاك الله خير، هذا طيب. إذا قال البائع خذ هذه السلعة ثم إن المشتري لم يربح فيها، فأشفق البائع على المشتري، قال أنا علمت أنك بعت السيارة بخسارة، هذه 5000. نقول لله در هذا البائع، هذا جائز. لماذا؟ لأنه لم يكن عن شرط، فكان عن شرط فهو محرم، من غير شرط يثاب عليه. كمن يزيد في القرض، لو اقترضت منك 100,000 ثم عند السداد رددتها 110، ما حكم ذلك؟ يجوز بالإجماع، مع أننا لو اشترطنا ذلك أو كان عرفا بيننا لكان محرما بالإجماع. فانظر كيف أن الصورة واحدة، ولكن هنا محرمة بالإجماع وهنا جائزة بالإجماع، والسبب هو الشرط المحرم الذي أفضى إلى هذه المفسدة. إذن هذه الصورة الأولى لا تجوز لأنها منافية لما يقتضيه العقد، والعقد يقتضي أن ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري، فبقاء الضمان على البائع لا يجوز. فإن قال قائل ألستم تجوزون الضمان الموجود الآن في السلع بأن يقول البائع بعتك هذا الجهاز وضمانه علي، هل هذا من هذا القبيل؟ لا، وإنما كأنه قال إن تعيب هذا الجهاز خلال سنة دل على أنه معيب فأنا أصلح ذلك العيب. إيه نعم، فهذا جائز لأنه يقابل عيبا، لأنه يقابل عيبا. ثم يقال أيضا هذا الضمان لا يجوز مستقلا، ما يجوز مستقلا، وهذا للأسف موجود الآن بكثرة. التأمين في السيارات مثلا الآن تأمين تجاري محرم عند جماهير المعاصرين، هناك من أباح لكن قلة. فإذا كان التأمين تبعا للبيع فالأمر أهون، نحن مجبرون عليه، الأمر أهون، هذا نظام. لكن الإشكال يا إخوة إذا كان مستقلا، بعض الناس يقول أنا أستطيع أن أشتري السيارة بتأمين مقدار هذا التأمين 500 ريال، لكن هناك تأمين شامل مقداره 5,000، وهذا التأمين الشامل أيضا لا يبذله البائع وإنما يبذله مكتب مستقل، فأنا أشتري السيارة ثم أذهب إلى المكتب المستقل وأقول أريد أن أؤمن على هذه السيارة تأمينا شاملا، قال ادفع 5,000، قلت أدفع 5,000، ما حكم هذا الضمان المنفصل للمستقل؟ هذا لا يحل بحال ولا يجوز، لأن الأصل أن الضمان عقد إرفاق، يعني الأصل إذا جاء طرف ثالث وقال أنا أضمن أنه إنما يضمن ذلك من باب الإرفاق والإحسان، وعقود الإرفاق لا يجوز أن يبذل فيها عوض. آتي بصورة أخرى لمسألة أخذ الأجرة على الضمان، هذا كمن يريد أن يقترض فيقول المقرض أحضر لي كفيلا غارما أو ضامنا. أتيت بفلان قلت يا محمد تعال معي، ماذا تريد؟ أريد أن تضمنني عند فلان. قال أضمنك بس بشرط تعطيني 10,000، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، ونقل في ذلك الإجماع. وإن كان بعض الباحثين المعاصرين اليوم أخرج من بعض كتب التراث من يرى الجواز وقال المسألة ليست إجماعية، لكن في الواقع إن ثبت خلاف في ذلك فهو خلاف ضعيف لا عبرة به وهو شاذ. وعامة العلماء على عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان. لماذا لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان؟ يفضي إلى ماذا يا إخوة؟ دعونا في المسألة السابقة وتعرفون إلى ماذا يفضي. أنا الآن لما أخذت من فلان 100,000 وضمنني محمد وأعطيت محمد 10,000، لو نكلت ولم أسدد المبلغ فكم سيدفع محمد؟ ها؟ جميل، طيب سيدفع 100 وقد أخذ 10، يعني دفع 90، كم سأدفع أنا لمحمد بعد ذلك؟ لا، على مقتضى العقد أدفع له 100، فآل الضمان بأجرة إلى قرض يجر نفعا، آل إلى أن يكون قرضا جر نفعا. ومن هنا منع العلماء الضمان بأجرة لأنه يؤول إلى القرض يجر نفعا. من المعاصرين من قال بأن الضمان لا يجوز بأجرة إذا آل إلى هذا المآل وهو أنه قرض جر نفعا، فإن لم يؤل إلى هذا فهو جائز، أجازه بعض المعاصرين، لكن عامة العلماء قديما وحديثا على المنع من ذلك. إذن الخلاصة إذا اشتريت سلعة وقلت قال لي البائع إن خسرت فأنا أضمن لك الخسارة، نقول هذا لا يجوز لأنه يخالف مقتضى العقد. قال رحمه الله: أو متى نفق المبيع وإلا رده. هو يقول الآن متى نفق المبيع وإلا لك أن ترده. نفق، النفوق ضد الكساد، نفق يعني بيع، كسد يعني لم يباع، وهذا ما يسمى عندنا اليوم بالبيع تحت التصريف، حيث يأتي مثلا صاحب جريدة معينة أو صاحب ألبان أو ما شابه ذلك وينزل مجموعة من الجرائد أو مجموعة من الألبان إلى ذلك المحل التجاري ويقول: أبدا لا تخشى شيئا، أنا بعتك 100 جريدة، إذا جاء الغد ولم يبع منها شيء فهو رد علي، ما عندك مشكلة. حتى حين تنزل المقدار معين يقول لك: يا أخي ترى ما تشترى. قال: لا تخشى شيئا، يا أبدا، اللي ما يباع هو لي وليس لك، مع أن العقد تم على الجميع. هذا هو الشرط الذي لم يجزه الحنابلة، وهو قول: أو متى نفق المبيع وإلا رده. وهذه المسألة في الواقع مسألة غاية في الأهمية، لأننا نقع فيها يوميا. الآن شركات الألبان بشتى أنواعها تبيع على التصريف، يأتي صاحب الألبان كل صباح وينزل لهذه البقالة مثلا 50 علبة من الصنف الفلاني ومئة من كذا إلى آخره، ثم ما باعه ربح فيه المشتري، وما لم يبع يأتي من غد ويأخذه البائع. والمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء. اللجنة الدائمة ترى المنع، وأنه لا يجوز البيع تحت التصريف لأنه يخالف مقتضى العقد. مقتضى عقد البيع أن هذه السلعة دخلت في ضمان من؟ دخلت في ضمان المشتري، فله غنمها وعليه غرمها. وإذا اشترطنا أنها إن لم تصرف فإنها سترد على البائع، فإن هذا مخالف لمقتضى العقد. نعم، هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، ومن ثم لا يجوز. وهذا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا في المملكة. ورأى بعض العلماء الجواز، وهو ما يفهم من كلام الشيخ رحمه الله شيخ المعثيمين في الشرح الممتع. لماذا؟ قال: لأنه لا يترتب عليه ظلم لأحدهما وقد رضي بذلك، ولا يترتب على ذلك ظلم لهما. الشركة المنتجة تعرف أن هذه البضائع التي لم تباع سترد، فسيعاد تصنيعها من جديد دون أدنى خسارة، وما بيع فهو إعلان لها وربح للمشتري، فهي غير خاسرة، والمشتري لم يخسر والشركة لم تخسر، فما المانع من هذه البيعة؟ الشيخ يميل للجواز. وهناك رأي ثالث في المسألة، وهو أنه جائز من غير شرط، يعني أن هذه الشركات تنزل هذه الألبان أو هذه المطبعة أو الجريدة تنزل ما عندها من جرائد ومجلات، ثم بعد ذلك تأتي في اليوم الثاني وتقول: اللي ما بعتيه من الجرائد والمجلات أيته البقالة هو لي، دون أن يكون بينهما شرط مسبق. لكن هذا نقول قد عرف عرفا، وما عرف عرفا فهو كالمشروط شرطا. وهذه المسألة كما ترون إذا أعملنا فيها قواعد المذهب فإنها على المنع. من أهل العلم من نقل نقلا عن أحمد رحمه الله بالجواز، يفيد هذا النقل الجواز، لكن لم يعتمد هذا أهل المذهب، لم يعتمد هذا المذهب، فصاحب الإقناع وصاحب المنتهى وشروح هذين الكتابين المعتمدين في المذهب على المنع. فلذلك على كل حال علماء المذهب يمنعون هذه الشروط لأنها تخالف مقتضى العقد. لا إشكال، أنت تشتري ما شئت، المشتري لا بأس اشتري ما شاء من ما حله الله عز وجل، لكن العلاقة الآن بين البائع، بين هذه البقالة وبين الشركة المنتجة. لكن إذا كانت على وجه الوكالة فلا بأس، فصار البيع تحت التصريف له معنيان. المعنى الأول هو ما تقدم، وهو أن البيع يكون بيعا حقيقيا بين الشركة المنتجة لتلك الألبان وبين البقالة، ثم بينهم هذا العرف أو هذا الشرط الذي لا يباع يرد، هذا على النزاع المتقدم والحنابلة على المنع وكذلك اللجنة الدائمة. المعنى الثاني للبيع تحت التصريف أن يكون أن تكون تلك البقالة وكيلا أحسن عن تلك الشركة، فتأتي تلك الشركة المنتجة وتقول أنا سأنزل لك كذا وكذا من الألبان، فما بعتيه لك في كل علبة نصف ريال مثلا أو نسبة 10%، فهذا جائز لا غبار عليه. أرأيتم الصورة واحدة من حيث الظاهر، لكن في الباطن بطل شرط وصح شرط، وكان الإثم في شرط دون الآخر. إذن البيع تحت التصريف إن كان عن وكالة فلا بأس. هذا يذكرني إخوة أيضا بما يفعله بعض البائعات اللواتي يبيعن منتجات شركة معينة، هذا يكثر في شركات التجميل، ما يصنع من أدوات التجميل. تأتي هذه البائعة عند النساء، هذا أكثر كثيرا بين النساء ودائما يحصل السؤال في ذلك. تقول هذه البائعة أنا أبيع هذه السلع على النساء، وأحيانا أبيع دون وجود مبيع عندي، وإنما عندي كتالوج فقط، أريها الكتالوج تقول أنا أريد هذا، قلت هذا ب50 ريال، قالت هذه ال50، ثم بعد ذلك في الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو في اللقاء القادم أعطيها ذلك المنتج، فما حكم هذا؟ هذا وجه. الوجه الثاني، ما يبقى عند هذه البائعة مما لم يبع، الشركة نزلت 100 قطعة، باعت 50 وبقيت 50، الشركة بعد مرور زمن معين تأخذ هذه 50 قطعة وتعطيها أخرى، ما حكم هذا؟ على ما تقدم، إن كانت هذه البائعة وكيلة عن تلك الشركة فلا حرج أبدا، لا حرج أن تشتري بالنظر للكتالوج لأنه موجود في الشركة، والرؤية قد تمت، عرف المبيع بالرؤية، نعم موصوف، بل هو يعني وصف دقيق وهو رؤية لأن رأيت أنت نموذج للمبيع، فلا حرج في هذا، وهذا وكيل. ولا تقول باع ما ليس عنده، لأنه وكيل عن المالك، والمالك عنده تلك السلعة، فلا حرج في هذا. هذا انتهينا منها. الثانية، ما تبقى من السلع عاد إلى المالك، فما المانع منه؟ وأذكر أحد الإخوة سألني سؤالا مشابها في العطور، يقول فلان ينزل لي كمية من العطور وكذا وكذا ثم أصرف بعضها وبعضها يعود إليه، على التفصيل المتقدم، هل أنت أيها البائع العطور وكيل ولا أنت مالك؟ والأحوط في مثل هذا أن تكون وكيلا، إذا صرت وكيلا بنسبة هذا أفضل لك. أولا تضمن إن شاء الله نسبتك، لأنك لست ضامنا، الوكيل ضامن ولا مؤتمن؟ مؤتمن، يد الوكيل يد أمانة، غير المشتري يده يد ضمان. إذا اشتريت منك سيارة وصار حادث، أقول والله سامحني صار لي حادث، رجع سيارتك أعطني فلوسي، ما ينفع، لأن البيع عقد قد تم وانتهى، فهو عقد ضمان وليس عقد أمانة، بخلاف الوكالة فهو عقد أمانة، ويد الوكيل يد أمين وليست يد ضمان. طيب، فالخلاص أن البيع تحت التصريف إن كان من قبيل وكالة فلا إشكال فيه مطلقا، وإن كان من قبيل الشراء والبيع فهذا محل النزاع والحنابل على المنع. قال أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، فأبيعك السيارة بشرط أن لا تبيعها ولا تهبها، وأبيعك العبد بشرط أن لا تبيعه ولا تهبه ولا تعتقه، فهذه الشروط فاسدة عند الحنابلة والعقد صحيح. والعقد صحيح لماذا؟ لأنه خالف مقتضى العقد. ما مقتضى العقد الذي خالف هذا الشرط؟ نعم حسنت، التصرف في المبيع، الأصل أن المشتري يتصرف في المبيع بما شاء، يريد أن يهبه وهب، أن يبيع باع، أن يعتق أعتق، فأنت قيدته الآن. هذا ذكرني بمسألة معاصرة أيضا، أحد الإخوة اتصل وقال أريد أن أشتري أرضا من فلان وليس عندي نقد، فقال لا بأس أبيعها منك أقساطا بشرط أنك لا تبيعها ولا تهبها ولا تبني عليها ولا تؤجرها ولا تنتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع، ما حكم هذا البيع؟ ما يجوز هذا. نعم جميل، لكن هنا خالف مقتضى العقد من كل وجه. لماذا فعلتم هذا؟ قال والله أنا راضي، هذا يتصل بالمشتري، قال أنا راضي لأني إن شاء الله سأسدد. قلت طيب لو مت، الأرض هذه لك أو له؟ مقتضى البيع أنها لك، ومقتضى الشرط أنها ليست لك، إذن فقولوا إذن. أنا قلت له اجمع المبلغ، قل له عندما ذكرت أن يحفظ المبلغ عنده، وقال أنا ما أحفظ المبلغ، لو جعلته عندي ما حفظته. قلت إذا مسألة سهلة، قل له سأعطيك كل شهر مبلغا معين، فإذا اكتمل المبلغ اشتريت منك الأرض بعد ذلك. أما هذه الصورة ليست بيعا حقيقيا، لأنه منعك أيها المشتري من كل التصرفات. لكن يظهر الله أعلم أنه لو منعه من بعضها حفاظا على حقه، كأن يقول أنا ما أرضى أن تبيعها، ولذلك لن أحولها باسمك الآن، لكن لك أن تبني عليها، لك أن تؤجرها، لك أن تجعل عليها خيمة أن تأتي فيها، هي أرضك، لكن لا أسمح لك بأن تبيعها حتى أضمن حقي، لأنك لو بعتها بعد ذلك أطالب من؟ فهنا قد يقلب الجواز. فضل الشيخ. هو كذلك، هو السؤال مفترض في هذا أنه إنما منع ذلك حتى يوفيه الثمن، فنقول إذا منعه من كل التصرفات فلا يجوز، لأن هذا ما هو بيع. إذا قال ما تبيعها ولا تهبها ولا تبني عليها ولا تؤجرها ولا تنتفع بها، هذا لا يجوز بحال. لكن لو منعه من بعض التصرفات حفاظا لحقه فالمتوجه الجواز حينئذ. قال رحمه الله: ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له. يعني يشترط ماذا؟ أنه إن أعتق فالولاء له. أقول بعتك عبدي هذا بمئة ألف، قال قبلت، ثم قلت أنا البائع، قلت بشرط إن أعتقته فالولاء لي أنا البائع، فنقول الشرط فاسد والبيع صحيح. هذا يشبه تماما ما حصل في زمن النبوة، نعم، في قصة بريرة رضي الله عنها. بريرة رضي الله عنها، وقد مر معنا ذكر قصتها، عندما مرت على عائشة رضي الله عنها وطلبت منها أن تعينها على دين الكتابة، فقالت عائشة: إذا أعنتك ودفعت لك التسع الأواق فالولاء لي، لأني أنا المعتق الحقيقي لك. فقال أولياء بريرة: لا، بل الولاء لنا، بل الولاء لنا. والقصة طويلة، ومفادها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. وقال لهم أيضا، قال لعائشة: اشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. نعم، كالمنكل بهم، وافق على الشرط، لأن الشرط لا عبرة به. ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل، وإن كان مئة شرط. ليس في كتاب الله أي خالف كتاب الله وسنة رسوله، يعني خالف شرع الله. وليس ليس في كتاب الله كما فهمه الظاهرية، أي ليس منصوصا عليه في القرآن والسنة، لا، وإنما المقصود لا أنه قد خالف القرآن والسنة. فالخلاصة أن هذا البيع صحيح لكن الشرط فاسد. أو أن يفعل ذلك، يعني أن يقول بعتك بشرط أن تبيع، بشرط أن تهب، بشرط أن تعتق. ففي هذه المسائل كلها الشرط باطل والعتق والبيع صحيح، إلا إذا كان ذلك الشرط هو اشتراط العتق، فحينئذ الأمر جائز، كأن يقول أبيعك العبد بشرط أن تعتقه، فهذا جائز. لماذا؟ لأن الشارع متشوف لماذا؟ للعتق، ولقصة بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من العلماء من صحح تلك الشروط، بعد هذا الآن العرض، من العلماء من صحح بعض تلك الشروط وقال الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا إذا كان ذلك الشرط قد نص على منعه من الشارع، أو خالف قاعدة شرعية أو إجماعا أو دليلا شرعيا فنعم، أما إذا ما خالف قاعدة ولا دليلا شرعيا فالأمر جائز. تتوقعون من يذهب إلى هذا؟ شيخ الإسلام ابن القيم ذهب إلى هذا بناء على عموم الحديث: المسلمون عند شروطهم. وقالوا: عندنا حديث نص في المسألة، فإن زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باعت عليه عبدا من عبيدها أو أما من إمائها، واشترطت عليه أنه إن باع تلك الأمة وذلك العبد فلها الثمن، فلها الثمن، يعني باعته الأمة بشرط أنها إن باعت الأمة فالثمن لها، أو في بعض الروايات أنه إذا أراد بيع الأمة فلابد أن يعيدها إليه. فقالوا: هذه مصلحة شرعية. ماذا يا أخوان أسماء؟ فقالوا: هذه مصلحة شرعية، هذا شرط يقتضي مصلحة لأحد العاقدين فلا بأس به. واشترط شرطين: أن يكون في هذا الشرط منفعة لأحد العاقدين، اثنين ألا يخالف نصا من النصوص ولا قاعدة شرعية ولا إجماعا. ومثل الفقهاء الذين يوافقون شيخ الإسلام ابن القيم على هذا بأمثلة، منها قالوا لو أن ذلك العبد عالما أو طالبا للعلم وأنا أردت أن أكرمه فبعته بشرط ألا يباع، قلت للمشتري أنا بعتك هذا العبد هو رجل صالح أو عالم أو طالب علم بشرط أنك إن رغبت في بيعه فأنا سأتقبله ترجع تبيعه لي مرة أخرى. فقالوا هذه الآن هناك مصلحة. قالوا أيضا من الأمثلة أن يبيع الوالد لولده فيبخس في ذلك البيع، باع الأب لابنه أرضا وقال بشرط ما تبيع تلك الأرض فإن رمت بيعها فأنا أشتريها منك لأني لا أريد أن تدخل أحدا من الغرباء بيننا في أرضنا لأن أرضي وسط أراضي إخوانك وأخواتك، فأنا نعم أبيعك هذه الأرض بشرط أن تمكث فيها أنت وأولادك، لكن إن رغبت في بيعها فأنا أمنعك من ذلك ترجع تبيعها لي أنا مرة أخرى. قالوا هذه مصلحة. مثل هذا يجيزه شيخ الإسلام ويمنعه علماء المذهب بناء على أنه شرط قد خالف مقتضى العقد. والصحيح أن من المسائل المتقدمة ما هو ممنوع مثل إذا اشترط ألا خسارة عليه وما شابه ذلك أنه يخالف مقتضى العقد مخالفة صريحة، وأما إذا كان ذلك الشرط لا يخالف مقتضى العقد مخالفة صريحة وكان فيه مصلحة ظاهرة، كان فيه مصلحة ظاهرة بينة كأن يشترط عليه ألا يبيع الأرض التي بعتها منه إلى أجل لكن لك أن تنتفع بها بقية الانتفاعات والتصرفات كأن تؤجر أو تبني عليها، فهذا أرجو أن لا بأس به لأنه وإن خالف شيئا من مقتضى العقد لكن فيه مصلحة أعظم. نعم والله أعلم. جاء وقت الأذان ولا بقي؟ قال رحمه الله وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صح. أيضا من أمثلة الشروط الفاسدة أو من أمثلة الشروط الصحيحة قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صح. صح ماذا يعني؟ نعم صح البيع والشرط، فكأن هذا استطراد للمصنف. فإذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 يعني بعتك هذه السيارة بشرط أن تدفع لي المبلغ خلال 3 أيام، فإن دفعت المبلغ خلال 3 أيام تمت البيعة، ما دفعت المبلغ وإلا تعيد لي سلعتي. فهذا الشرط صحيح، هذا التعليق صحيح. لماذا؟ أولا أنه يشبه خيار الشرط، كأنه قال بعتك هذه السيارة على أن الخيار لي 3 أيام فإن سددت لي المبلغ وإلا فلا، فهو خيار شرط. إذن أيضا قالوا أنه روي عن بعض الصحابة تصحيح هذا الشرط مع العقد كعمر رضي الله عنه، ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال رحمه الله وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، لا يصح البيع. هذا هو النوع الثالث من الشروط الفاسدة. إذن النوع الأول، الاسم الأول من الشروط الفاسدة شروط فاسدة أفسدت البيع. النوع الثاني شروط فاسدة لم تفسد البيع. النوع الثالث شروط فاسدة أفسدت البيع، وهو إذا علق البيع على شيء آخر. هذا ضابطه، هذا ضابط القسم الثالث، إذا علق البيع على شيء آخر كأن يقول بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إذا رضي زيد أو جئتك إذا رضي أو بعتك إذا وافق الوالد، أو يقول للمرتهن. إيش علاقة المرتهن الآن؟ يعني أن هذا البيع حصل فيه توثيق، واضح يا إخوة؟ حصل فيه توثيق. فالراهن الذي هو المدين قال للمرتهن الذي هو الدائن أنا اشتريت منك السيارة 100,000 مؤجلة، من الراهن؟ المدين وهو أنا المشتري، اشتريت منك السلعة إلى أجل، أنت أيها البائع أنت المرتهن، قلت أريد رهنا، قلت تفضل هذا الجهاز رهن، إن جئتك بحقك خلال 3 أيام أو خلال سنة أو خلال 6 أشهر ما شابه ذلك وإلا فالرهن لك، هذا الجهاز يكون لك أيها البائع. نعم صورة الرهن الصحيحة إن وفيتك حقك وإلا حل لك أن تبيع الرهن وتأخذ منه ثمنك وما تبقى تعيده إلي. لكن هذه الصورة مختلفة، فتلك جائزة بالإجماع، وهذه هي محل النزاع. نعم، ولعل نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. وصلنا أيها الإخوة إلى القسم الثالث من الشروط الفاسدة، حيث قال المصنف: وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. وهذا يمكن أن يوسم بتعليق البيع على شرط، فعلماء المذهب لا يصححون ذلك، إذن هو تعليق البيع على شيء آخر، كأن يقول: بعتك إن رضي أبي، أو إن جاء زيد، أو إن نزل المطر، أو ما شابه ذلك. قالوا هذه التعليقات لا تصح، وسبب ذلك أنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع أنه يتم بمجرد الإيجاب والقبول، فإذا قلت بعتك وقلت قبلت تم البيع، وأنت الآن قلت بعتك إن رضي زيد، فهذا التعليق يخالف مقتضى العقد. وقال بعض أهل العلم بأن هذا النوع من الشروط صحيح ولا إشكال فيه، لأنه لا يتضمن مخالفة لإجماع ولا لقاعدة شرعية ولا لمقصد شرعي ولا لنص من كتاب أو سنة، بل هو تعليق على شيء، إن حصل ذلك الشيء تم البيع، وإلا فلا، فلا ظلم ولا غرر ولا ربا ولا ضرر ولا جهالة. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خلافا للمذهب، فأجاز أن يقول الإنسان: بعتك هذه السيارة إن وافق أبي. وفي الواقع يا إخوة يشابه ماذا؟ يشابه نعم خيار الشرط، كأن أقول لك: بعتك هذه السيارة، لي الخيار، سأؤذن أبي، إن وافق أتممنا البيع، ما وافق رجعت السيارة إليه. فالظاهر والله أعلم صحة ذلك لعدم النهي. هذا يقول: ما حكم البطاقات الائتمانية الصادرة من بنوك إسلامية ومكتوب في الشروط أنها متوافق مع أحكام الشريعة وهناك لجنة شرعية؟ البطاقات الائتمانية تنقسم إلى قسمين من حيث شرعيتها. القسم الأول: بطاقات ائتمانية يشترط مصدروها دفع مبلغ زائد على القرض إذا لم يتم السداد خلال فترة معينة، فهذا لا شك في منعه وتحريمه. والنوع الثاني: بطاقات ائتمانية لا يشترطون هذا الشرط، ولكن يوجبون عليك أيها المستصدر لهذه البطاقة رسوما، هذه الرسوم تدفع عند تجديد هذه البطاقة أو عند ابتداء استصدارها، كأن تدفع 200 ريال ونحو ذلك. هذا وجه، أو هذا أمر. الأمر الثاني: إذا أخذت بهذه البطاقة نقدا، فإن ذلك البنك الذي أخذت من خلاله ذلك النقد، يعني الصراف الذي أخذت من خلاله ذلك النقد، سيأخذ بنكه عليك مبلغا معينا من المال، فإذا خلت تلك الأموال من زيادة على التكلفة الفعلية، هذه الأموال التي كانت رسوما، أو هذه الأموال التي كانت عند استخراج النقد من الصراف، إذا كانت تلك الأموال التي تؤخذ ليست زائدة عن التكلفة الفعلية فلا حرج، لأنه يجوز للمقرض أن يأخذ زيادة على قرضه مقابل ما بذل لأجل القرض. وهذه المسألة لا يكاد يكون فيها خلاف، واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء على الجواز، والمجامع الفقهية كلها على الجواز. وصورة المسألة أن أقول لك: أقرضني 100,000، فأقرضتني 100,000 وتكبدت خسارة 10,000 لتوصل لي 100,000، فأنت دفعت 10,000 لمن يوصل المبلغ إلي برضاي، فهنا عند السداد كم أسددك؟ 110، فهذا جائز ولا غبار عليه. فكذلك البطاقة الائتمانية هي قرض بيني وبين البنك، فإذا ذهبت إلى الصراف وضعت هذه البطاقة الائتمانية وطلبت 5,000 ريال، فإن هذه المكينة ستأخذ علي 37 ريالا أو 20 ريالا أو ما شابه ذلك. إن كان هذا المبلغ الذي أخذ يقابل الأتعاب والتكلفة الفعلية فلا حرج. وكان قديما أيها الإخوة يأخذ بنك الراجح على سبيل المثال قرابة 37 ريالا، يقول شيخنا الأطرم: وبعد ذلك بذلنا أسبابا وبحثنا عن التكلفة الفعلية فإذا هي أقل بكثير مما يأخذه البنك، فيكون الأخذ هذا ما حكمه محرما ربا، لكن كان البنك يجهل هذا. ولذلك لما جاء بنك البلاد وأخرجوا البطاقات الائتمانية صاروا يأخذون أقل، يأخذون مادة 20 أو 19 ريال، لأنهم قالوا يقابل التكلفة الفعلية. الخلاصة إذا أخرجت هذه البطاقة الائتمانية من بنك إسلامي وفيه لجنة شرعية تثق فيها وليس فيها أخذ لمبلغ زائد عن القرض ولا عن التكلفة الفعلية فهي جائزة إن شاء الله تعالى. والورع ألا يدخل في الإنسان، لكن إن احتاج إليها فلا بأس، وإن دخل فيها فيحرص على أن يسحب بها بضاعة فقط لأنهم لا يأخذون عليه شيئا، واحرص أن لا تأخذ بها نقدا خشية أن يكون ما يؤخذ منك من رسوم مقابل هذا الأخذ قد يكون أكثر من التكلفة الفعلية، فالأولى أن لا تسحب بها نقدا وإنما اسحب بها المتاع والبضاعة ونحو ذلك لأنهم لا يأخذون عليك شيئا حينئذ. طيب نعود إلى المتن وأريد أن أكمله إن شاء الله، يعني نكمل ما يتعلق بالشروط. قال رحمه الله: أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. صورة ذلك أن أشتري سيارة ب100,000 مؤجلة، أو أن أقترض منك 100,000 ريال على أن أسدد بعد سنة، فتقول لي أيها المقرض اجعل لي رهنا حتى أطمئن. قلت لك سيارتي رهن، أو قلت لك دابتي رهن، أو جهازي رهن. ثم قلت أنا أيضا لك إن جئتك بحقك خلال سنة وإلا فالرهن لك، وإلا فالرهن لك يعني مقابل الدين. هل هذا هو الرهن المشروع المتفق عليه؟ لا، الرهن المشروع المتفق عليه إذا حل الأجل ولم تفي جاز للبائع إما بذاته وإما بإذن الحاكم على الخلاف أن تباع تلك السلعة ثم تستوفي حقك، فإن نقصت السلعة عن حقك بقي في ذمتي، وإن وفت السلعة وبقي زيادة فهي لي. فهذا يختلف عن أن أقول والرهن لك، قد يكون الرهن زيادة قد يكون أقل، فهذه المسألة تختلف عن المسألة المعروفة في الرهن. يرى علماء المذهب أن الشرط باطل وأن البيع باطل، وأن ذلك البيع باطل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن عن صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق الرهن عن صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. معنى هذا الحديث أنه كان الجاهليون إذا رهن أحدهم آخر شيئا أخذه له، سواء كان أكثر من الدين أو مساوي أو ما شابه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: الرهن هذا يبقى في ملك الراهن، له غنمه. لو أن المرهون شاه ولدت هذه الشاه، هذا المولود لمن؟ لصاحبه، لصاحب الشاه وليس للدائن. طيب لو ماتت هذه الشاه من يضمنها ومن يخسرها؟ صاحبها، لأن عليه الغنمة وله الغرمة، لأن له الغرمة وعليه الغنمة الغرمة. فهذا مقتضى الحديث. فقال الحنابلة: إذن هذا لا يجوز. وفسر الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث: لا يغلق الرهن عن صاحبه الذي رهن له غنمة وعليه غرمة، قال معنى هذا أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بالثمن إلى كذا وإلا فالرهن لك، ففسر الحديث بهذا. ولهذا لا يجوز هذا عند الحنابلة، بل عندهم البيع باطل أصلا والشرط من باب أولى. من العلماء من أجاز ذلك وهو شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، وقال هذا الحديث ضعيف، ثم إن صح فيقصد به أن يغلق المرتهن على الراهن رهنه، لا أن يغلقه الراهن على نفسه. وضحت لكم؟ الجاهليون كان أحدهم وهو المقرض يغلق الرهن عن صاحبه، يعني يمنع خيره أن يصل إلى صاحبه بإذن المالك ولا بغير إذنه؟ بغير إذن المالك. يقول: ما دام عندي الرهن أنا فالرهن لي، كان أكثر من الدين، كان مساوي للدين، هذا الرهن خلف شيئا، كأن يكون شاة فولدت أو جارية فولدت أو ما شابه ذلك. قالوا كل ذلك يأخذه الدائن، يأخذه الدائن رغما عن أنف المدين، فكان فيه ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يقع ما يقع في الجاهلية من أن الراهن، من أن المرتهن يأخذ مال الراهن دون إذنه ودون رضاه. أما وقد رضي بهذا الشرط فلا بأس. هذا توجيه من؟ شيخ الإسلام رحمه الله، وتوجيه ابن القيم. وقد رجحوا أيضا جملة من المعاصرين، لكن ما ذهب إليه علماء المذهب فيه قوة، لا سيما أنه يوافق الحديث، الحديث صحه جملة من العلماء. ثانيا أن هذا الرهن قد يساوي أكثر من ذلك الدين، فبأي حق يأخذه؟ فإن قل قد وافق، قلنا وافق في حكم المكره، لأن ذلك الدائن لم يسلفه إلا بالرهن وبهذه الكيفية وبهذا الشرط. فلذلك مذهب أحمد في هذه المسألة مذهب قوي. قال رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هذه مسألة معروفة، وهي البيع بشرط البراءة من العيوب، بشرط البراءة من العيوب. وهذه المسألة بشرط البراءة من العيوب يمكن أن نقسمها إلى قسمين: قسم عناه المؤلف، وقسم لم يعنه المؤلف ولم يقصده ولم يرده. القسم الذي لم يرده المؤلف هو أن يكون العيب معلوما لدى من؟ لدى البائع. لدى البائع. صورة المسألة أن يأتي إلي المشتري فأقول: بعتك هذه السيارة كومة حديد، بعتك هذه السيارة سكر في ماء، هكذا يقولون الآن في المحلات، بمعنى ليس لي علاقة بالعيوب الموجودة في السيارة، بشرط البراءة من العيوب، وأنا أعلم تلك العيوب، أعرف أن السيارة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، لكني لا أريد أن أفصح عنها فتنزل قيمتها، وأريد أن أحتاط لنفسي لئلا يكون للمشتري خيار العيب، فماذا أقول؟ كومة حديد بعتك بشرط أني بريء من كل عيب، وأنا أعلم تلك العيوب في السيارة. هذا هل أراده المؤلف؟ لا، لم يرده المؤلف، لأن هذا حرام وغير جائز، ولا إشكال في ذلك، يعني في المنع عند عامة العلماء. لكن الذي عناه المؤلف أن أتبرأ من العيوب المجهولة التي لا أعلمها أنا البائع، أقول لك هذه سيارتي وأنا لا أعرف فيها عيبا، فإن بان لك عيب فأنا بريء منه. هذا الثاني هو الذي عناه المؤلف، ولهذا قال: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب إيش؟ مجهول. من كل عيب مجهول، أي يجهله من؟ يجهله البائع، ومن باب أولى يجهله المشتري، لكن الكلام عن البائع. لم يبرأ. يرى علماء المذهب أن هذا الشرط فاسد، أن هذا الشرط غير معتبر وكأنه لاغ. لماذا يا حنابلة تلغون هذا الشرط وهو اشتراط البراءة من العيوب المجهولة؟ قالوا: لأن خيار العيب إنما يثبت بعد العقد، فلك أيها المشتري أن تسقط خيار العيب بعد أن تعرف العيوب بعد العقد، وليس لك أن تسقطه قبل العقد. من خيار العيب متى يثبت لك يا مشتري؟ بعد ما تتم البيعة، بعتك السيارة، عدت إلى المنزل، وجدت عيوبا، أنت مخير، إن شئت رددت السيارة وأخذت مالك، وإن شئت أخذت الفرق بين السيارتين المعيبة والسليمة. أما الآن فأنت غير مستحق للخيار، فكيف تسقط حقا لم تملكه أصلا؟ أنت إلى الآن ليس لك الحق في الإسقاط، هكذا قال علماء المذهب. القول الثاني في المسألة، وهي رواية في أحمد، وهي رواية في مذهب أحمد، وهو جواز البيع بشرط البراءة من العيوب المجهولة، بشرط البراءة، يعني بشرط البراءة من العيوب المجهولة. قالوا: لا، شرط لا يبرأ منه البيع، صحيح. قالوا: لأن هذا الشرط، لأن هذا حق للمشتري وقد أسقطه. قالوا: هذا حق للمشتري وقد أسقطه. ثم إن هذا قد حصل في زمن الصحابة دون نكير. قالوا: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه باع غلاما على زيد بن ثابت ب800 درهم، واشترط عليه البراءة من كل عيب. ابن عمر باع غلاما لزيد بن ثابت رضي الله عنه جميعا، وقال له ابن عمر: أنا أشترط البراءة من العيوب. هو لا يعلم عيبا معينا في هذا الغلام، لكن قال إن حصل فيه عيب فأنا بريء من ذلك العيب. تسلمه زيد بن ثابت، فلما عاد إلى المنزل رأى فيه عيبا، قيل بأنه مرض أو ما شابه ذلك، فاختصما، رجع إليه قال لا أنا اشترطت وأنت وافقت، فاختصما فارتفع إلى الخليفة. من الخليفة؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. لو كان عمر يعني لقضى لزيد، لكن الخليفة هنا عثمان رضي الله عنه. فلما اختلف وارتفع إلى عثمان نظر في المسألة ثم قضى بأن يحلف ابن عمر. قال عثمان تحلف أنك ما تعرف العيب من قبل؟ قال ما أحلف. ولم ينكل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك لأنه قد كذب، حاشا وكلا، أو لأنه يعرف العيب مسبقا، لا، وإنما تورع أن يدخل القسم والحلف في متاع الدنيا، قال ما أدخل الحلف، أرجع لي المولى. يقول الراوي فكافأه الله عز وجل بأن باع الغلام 1500 درهم، باع الغلام 1500 درهم، وهذا من فضل الله على ابن عمر ونتيجة صدقه رضي الله عن الجميع. وإنما رفض ابن عمر أن يحلف حتى لا يدخل الحلف في متاع الدنيا تورعا منه رضي الله عنه وارضاه. وفهم من هذا الأثر أن البائع إذا برئ من العيوب المجهولة فلا حرج في ذلك. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال تدل عليه المقاصد العامة ونحو ذلك. لكن ما ذهب إليه علماء المذهب أيضا فيه قوة. لماذا يا إخوة؟ لأنه قد يكون العيب عيبا ترد به السلع، عيب كبير، وهذا أيضا يجعل البائع لا يتكلف في البحث عن عيوب سلعته، بخلاف ما لو كان البيع من غير شروط لتكلف أن يبحث حتى يحاج المشتري لو احتج عليه بأن فيه عيبا. هذا واضح يا إخوة، إذا أردت أن أبيع سيارتي من غير هذه الشروط فأنا أذهب إلى الفحص الدوري وإلى ميكانيكي مميز وإلى كهربائي جيد قبل أن أذهب إلى السوق للبيع، فيقول لي أبدا سيارتك ما فيها عيوب، فأذهب وأنا واثق أنها لا عيوب فيها فأبيعها حينئذ دون شرط. لكن من أراد أن يشترط إخفاء العيوب لا يريد أن يسمع عيبا في سيارته حتى لا يلزم به، فهو يريد ويتمنى أن يجهل العيوب التي في السيارة ولن يتبحث فيها، حتى لو سمع أصوات في السيارة لن يبحث عن مصدرها حتى لا يلزم بذلك بعد البيع. وفي هذا ما فيه طبعا يا إخوة المسألة مفترضة في رجل لا يعلم عيوبه، لكن من كان يعلم العيوب هل له أن يتبرأ؟ لا، لأن هذا غش وخداع، ولأنه لا يرضاه على نفسه، فكيف ترضاه لإخوانك المسلمين؟ قال رحمه الله وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. هذه المسألة الأخيرة معنا، إلى أن قال ولمن جهله وفات غرضه الخيار، لكن مسألة تحتاج إلى انتباه. إذا باع زيد عمرا دارا على أنها 10 أذرع أو على أنها 50 مترا مربعا أو 60 مترا مربعا أو ما شابه ذلك، فبانت أكثر أو أقل، فالبيع صحيح، البيع صحيح. لماذا البيع صحيح؟ نعم، لأن البيع قد استكمل شروطه. طيب هل يتملك الآن المشتري ما ذكره في البيع ولا ما رآه في الواقع؟ أنا بعتك مثلا 10 أذرع من أرضي، فبان، أو بعتك أرض التي تبلغ 10 أذرع فبانت أكثر من ذلك على أنها 10 أذرع، قلت لك أرضي عبارة عن 500 متر مربع، لما جيت أن تستلم الأرض فإذا هي 600 متر مربع زادت الآن، ما حكم البيع؟ البيع صحيح. طيب ليش في خيار ما دام البيع صحيح؟ لماذا نجعل خيارا؟ نقول الخيار لمن جهل تلك الزيادة أو ذلك النقص وفاته غرض، يعني بشرطين الخيار، تارة يكون للبائع وتارة يكون للمشتري، ما دام يجهل أحدهما ذلك تلك الزيادة أو النقص وفاته غرض بذلك. مثلا المشتري قال أنا غرضي أن أحيانا ترى الزيادة تكون في صالح البائع وليست في صالح المشتري، وإن كان هذا قليل، كأن يقول المشتري أنا أريد أرضا بالضبط 500 متر لأني سأبيعها من تاجر لا يريد إلا 500 متر لا يريد زيادة، أو لأني إن بنيتها وهي 500 متر دفعت رسوما للبلدية أقل، وإن كانت أرضي 600 متر دخلت في رسوم أعلى، فأنا من مصلحتي أني أجعلها 500 متر فأنت عندما بعتني أكثر لي الخيار، أنا كنت أجهل هذه الزيادة وأنا لي مصلحة من كونها 500 متر، فأنت فوتني تلك المصلحة حتى وإن كانت أكثر من ذلك. فالخلاصة أن البيع يصح ويكون الخيار لمن جهل تلك الزيادة أو النقص وفاته غرض بذلك. هذا ما يتعلق إخوة بالشروط الفاسدة. إذن باختصار الحنابلة قسموا الشروط إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة، وقسموا الشروط الصحيحة إلى ثلاثة أقسام. شرط يوافق مقتضى العقد، وهذا لم يذكره الحجاوي، لماذا؟ لأنه متفق على صحته ولأنه معلوم ولأنه تحصيل حاصل. القسم الثاني أن يكون في ذلك الشرط نفع للمشتري أو نفع للبائع، وهذا الشرط ها يا أخوة أحسنتم لا يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يشترط أحدهما صفة، أن يشترط المشتري صفة في المبيع، أو يشترط البائع صفة في الثمن، أو يشترط البائع توثيقا للمبيع، هذا كله جائز. طيب القسم الثالث الجائز من الشروط الصحيحة هو أن يشترط نفعا في السلعة أو نفعا من البائع، فهذا جائز بشرط أن يكون شرطا واحدا، فإن كان شرطين فأكثر فالجمهور على منعه، والحنابلة هم من أكثر من نص على ذلك بناء على الحديث، والصحيح جوازه حتى ولو كان أكثر من شرطين. وحملنا حديث نهى عن بيع عن شرطين في بيع على ماذا؟ على أنه يقصد به العينة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى الشروط الفاسدة. قلنا الفاسدة عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول شروط فاسدة تبطل العقد، ضابطها اشتراط عقد في عقد، سواء كان العقدان عقدي معاوضة، أو كان العقدان أحدهما معاوضة والآخر قرض، أو كان العقدان كلاهما قرض، كل ذلك ممنوع عند الحنابلة، ويكون هذا الشرط فاسدا مفسدا. الشرط الثاني أن يشترط شرطا يخالف مقتضى العقد، فالشرط فاسد والبيع صحيح. من أمثلته البيع تحت التصريف إذا لم يكن وكيلا، ألا خسارة عليه، ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق إلى آخره، إلا شيئا واحدا وهو إذا باعه بشرط أن يعتق، لأن الشارع متشوف للعتق. النوع الثالث والأخير إذا علق البيع على شيء آخر، فعند الحنابلة هذا الشرط فاسد مفسد، والصواب أن هذا البيع صحيح، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بقي معنا إذا قال للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فالحنابلة يرون أن هذا الشرط فاسد مفسد. دليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن صاحبه الذي رهنه، له غنمه عليه غرمه، ومن علماء من أجاز. ثم ختمنا بالبيع بشرط البراءة من العيوب. قلنا إن كانت العيوب معلومة فهذه محرمة ولا إشكال فيها، يعني هذا الشرط فاسد ولا عبرة به. وأما إن كانت العيوب مجهولة فهذا محل النزاع، فعلماء المذهب على المنع، ومن العلماء من أجاز. ثم أخيرا إذا باعه دارا على أنها بكذا، على أنها كذا وكذا، فبانت أكثر أو أقل، فالبيع صحيح. والخيار لمن توفر فيه شرطان، أن يكون جاهلا وأن يفوته الغرض. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.